يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الواجب عند غسل القدمين في الوضوء إمرار الماء من فوقهما أو فرك القدمين باليدين أيضا؟ لا بد من مرور الماء، هذا لا بد منه، وأما الدلك باليد فهذا مستحب، وإذا مر الماء من غير دلك كفى. نعم.